أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقولي سقاشا يا سيدي الأدو، كنا كميدة هاي عشر هذه النوصة هذي كنا صافصنا تفسير القرآن الكريم نخلي اللباتنا آيادات بوكا كوباني هاي آيادة كوية كنتنات بوكا باللاباني كميدة من سورة الشورى، آيادة صدحي اللباتنات نواكوية بيهاي كميدة من سورة الزخرف، صدح آيادة من سورة الشورى كميدة هي صدحي اللباتن من زخرف كميدة يشوكين لحي اللباتن كآيادات بوكا كوباني. سورة الشورى وصورة مكية وحي قادة لكتا رما توحيدك صافصا توحيدك مركا لقاها بلانا رسولك إيا وحييك إيا جزاها سد على عناصر تقوى وين أشرك مركا آياتك بالله نيسو وحييك تماما وحييك لغة الإحلام الخفي خاصبح الله يسوه الشيخو خاصبح الله يسوه الشيخو قدد من الله يسوه قارسيو وحنا وقرصون يهي لغة حانساسا لغو إرادة إذا انصدح قيبوت بو وحيبو قيسامان سيد النبي قلقو إمن جري سيد آيات كوبادة تلمام عيسو النبي عليه الصلاة والسلام قلب جيسا لغو أفوفو وأي انفصى في روحي بو النبي عليه الصلاة والسلام والروح بضم الراء هو حقي وقلبي. أما الروح هذا المكور دبو نحن هو إشبدل يا وارقك الروح بالعين الروح وارقك الروح وقلبك كل كاسا النبي قلبك عليه الصلاة والسلام لغافو فايا سقو يقين سنايا قلنا ايانا وحلو شاقين دربكو باي قيب وقيب تا قيب من الملك بالله صوتنا النبي قول يرسل رسولا ملكي باو إيمان ايا إدام بشر بوغو إيمان ايا وحي وحي كل أوسو ديبي أيو مركا نبقى سو قرسين أيا أيو سلامات وحي لو كنهي الله سو دير أيا إلا ما أوسو دير أيا كل كاوحو يلي سلسلة الجرس وكلا أيا سيد الدول وهو أشده علي كاسا يقول دلن مركا سيادك بو يقول سو دع أيا وحي وان مغل أيا يعتدين ماركو كوا بدون واسطة سيد النبي الله موسى عليه السلام وربي ولحد الله وكره فوركين الله مغشين ايا بداري ذات موقتنا ملا سد على قيبوت ايا وحيب النبي وقل من جل عليه السلام وسلم قال تعالى الى وحير وما كان وما سورة كسو لبشار بني آدم قفا أن يكلمه انه بشر كالله ابنه الله ابوينه أي مكالمة ده هذا سيدنا النبي وده هذا لو هو جاء إنت هذا هو كفول كفول ساس لا وده هذا ما ده هذا لكن سد على كيفية ده هذا قلبي سوار كين لو طوره هي إن هذا الكلام ما خشية سبب وجدي هي إن مرق لو جرو إلا وحيا قلبي كطور بيقول أي أنفصل له في الروح الوحي وهي مرق الله وتركني إن قلبك يقال لغو أفوفه ولغو تورو مدري لفات وإن وركي لما قشيه برنا وتنجو لواتا أو من وراء حجاب قمتوب قداش تلقل حضلو وركي نوام مغلا برمو جوضان مالي قمتوب أما حجاب أما وحباو دحايا إساقيا وحلا حضلايا لفا أو يرسلا أتيه وبضمي إن ملك جبريل الله صديرو بشرنا الله أكيسيو غالبا وحوقي من جري على صورة دحية الكلب من قروح بدنا وعربة أي يصبع وحوقي من جري أو يرسل إن بدره رسولا ملك وفا يرحي ملكي أوشاقه بإذنه بإذنك ملك وحي الله ديبي إلا ردر وحيا وحنك مدرك وحنك مدرك ومحمود ملك وحييك من الله ومحمود كياك سيدو كلا رسول كنا مركو اي مادو وصمد قارسين ايو كل كوحي او رسول كو اي ماد وملك انتو كقال امد او قارسين ايو يدنا واسدو كلا ومحبوب لغو مدر ميكارو إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وحسى كل شيء عددا كل الرسوس وحيق أمدها قارسين إيسا ملاجب وارديا لأمد واقع يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مركي على ليس أكتاك تاقي جيري وحيق وارديا لغو أحمد واردي أيو حتو سنرق الله والقدر أليلي من أسبع الله لبايا أي وحاجي من قوم المولى جل في علا في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحسبك من النص هيا دمرك يتمد يا أيها النص قال وقالوا يمد انصرفوا إلى بيوتكم فقد عصمني الله ألا إلى لي كأقوليه إن كن نغضى قل كان رسولك عليه الصلاة والسلام ما كان معتجبا عن أصحابه ولا عن أمته عليه الصلاة والسلام أقل انتو قالوا الباب بحرته نالو البقوف جوجيو يعني لإيمان لات كان لك حجابا أيانا واتتك إلا الدنبابا أيان إما بحوذ اللغوة بالأي أو حلوها أما إيسي اللوها أما قبرنطار أما وزير أما ملحوين اللوها لك حجابا أيان حيث أدغر تكوي إن أبيتها المسؤول مدحنا إيتها حقنا أنكو هاركي كريم قفك هاركو قارزي زيان أره يسولك مركي تنبوها بارتنا عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم هذا نواة دعي اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به كل شوية يقول يمد قارحان إنك استمع الله كاته حلد بالله يهي إله وقفك قاله ومدحني مديسة ومدى أقوم حريسة أديك إباري أقوم حريسة حدو صحل مدات قاري ومدى أنا أكل بي ما ملكي مدحني مديسة الله كاسي إبه قلت واحد كاربا كل حضر النبي باباري قلت واحد لبا بي وحاول ما كان النبي محتاج ما هانجرين قولك عليه الصلاة والسلام ثانوا وحيق أقوه منجري قولك يدنب أيها الناس انصرفوا إلى بيوتكم فقد عصمني الله ألا إلى لي ونبهني إلى لنتينا نبدينا قال مركو عولك إيا جيتك إيا إلى مدى لجرنا وأما غزل لوجره أما حج أما عمره أما سفر لوجرنا وحده جري اختدوا بعض عزكم أتك جلسنا أتك هرقا من جري إسرائك ذلك صحنج شو قالوا إلي هو مسؤول مدبع حنون صنايا مدبع سعيدة كذا ما نيسا مدبع قليلك كذا علايا كيف قوغانا يا حدوف اسكفاني ناسي سانو وحي يكوي منجي فيوحي ملك وحشاقي جري بإذنه ألا إذن كيسا ما يشاء وهي بأي وشاقة أودونه قلت يا محامل المرة مشيئة الله لا مشيئة الخلق وما تشاؤون إلا يشاء الله كل كوحي أبو الدون إن ملك أشيغو أي ملكنا أشيغا يا رسولك رسولكنا أمد أشيغا أو تساكو سعطة قرش أبا حلق مدري كرو وحنا لك مدري كرو محاجر إنه علي حكيم إنه يد علي ونكو نبو كسر يا شان عليم لي علم هي قدر هي الرحم هي حكم ومحيطون كودن كوكو بيبولي لما قعن دافكرو لما خلاف بكرو لقى مدومان كرو حقنا وحكيم مامل ونكسن يضع كل شيء وحلا اركب وحو بقي في محله المناسب نشوك وابونا إذا الحكمة هي علوة قارك يا قدرة يا كمالك عدمر يا جالك يا كبرياء هي حكمة سانا وحي يكسعون ايا السجن هو إيمان ايا ومدين هو إيمان ايا وصدق الله في قوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل حقني من لسعود الجيني يذيبون لسعود حتى مركون لسعود قاري كد وصدق الله إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له الحافظون وحن لغو مدرك على هذا وحن لغو مدرك جدير يلا ما تلك حرف أوكا كومو من ألف إلى ياء من كلمة لغو مدرك إن وحي هي الصورة ذو هي آية ذو لغو در حقا سبك حروف تانوكا كومي عربيكا اسكو يمي ألف باعتا إلى ياء لغا كارو من يكو زيادين كارا أبدا متكال لمين كارو إنسانو كو إمانا إن إنسانو كو صعنا كل إلى سنيال أكبر دليل لو عاو إنتا كاورتي نيال إنو جيرو أفر يطبن بغل أو قرني كو يطبن بكو داري وهاكن سوى وحان لغو دارين وحان لغا دمين سنين كو باقيا أركو قدومين أتقايا معانك وهاكنا إنه علي الحكيم وكذلك سيداس أنا ذيك الرسول كو حيكو سوى قارسيني أيان كنا أنكو قارسيني إلا وحييك غلدي خري سيدا نوح وكالي إيا قردي دنب إيا كو إلاها إنتو بسيدا أي وحييكو من جري وكذلك سيداس أن أبديني أن أوحينا وحييوني إليك هذه الرسول روحا أيان كو وحييوني روح نفطة جسمي أكو جرتان ليلة حتي جسمي النفطة كبحث سينا قناي ميد أرايون قناي قولك القرآن كي روح للقومة هذي وروح الروح نفطة هي قلبك أي اسم الروح ياي والنفط هذا ينوحي هي دين هي إيمان لعين هي لنفر بابا ينقنيس إلا نسيد جسمك ونفق بهان ياي أي قلبك أنا وقرآن بهان ياي قولك الروح قلبك وقرآن كجيرو ونغلان أي رسولك عليه الصلاة والسلام وحنيني المؤمن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارج أقل لك قوري قدومي وإذا وعاد يسم بلا حقنا أي لمن يأي لكن مؤمن كقرآن كي يقان أغنى يواصل مع الكرام البرارة السفارة أي لجرة فكأن كسحنين كقرآن كأبي يقان أما من كقرآن كي مقون الله إثنان قرآن كي كاريني ومن ذو لن قلنا علينا فله أجران لب أجر بولد وحشيك أيانا وقرآن نبكينا وحيستا كفروا الحقارو كألنا إن الذين كفروا وعد أخرج الله إلا بأجر لول من كان صوبها يتوصوا أغرنانا ملايك تلميدي كان قرآن بقلب جيسا كجيرين أقل دمو خرابو قل كان روحا ورم وقفك قرآن كقرنا يوالنو لياي كان قرنين من هنا جسميا وأونو لياي لكن قلب جيسا يا مسكاديسي يا مانكيسي أبروي إمارة ذنك كرة دليل كنا واحدة وكذلك أساسا أوحينا وحيونا إليك هذيك روحا بانك وحينا من أمرنا شأنك النقي حالك النقي حقيسة أيانك أقو وحيونا صوبنا سيد الله وابل شيئنا يا رك ما كنت صوبنا ما أذنا هاي تدليل ميدو ما الكتاب انت عن قرآنك كوئما وح كتاب لي هذا ما أذنا بي قلك هايساك يرهرك وكالأسل يوحي ما كدقنا أمة أمية الأورنجيري أنا ثقافة يا قوم هين بهاي كل باقيا سيدي هو يوين كود كدله هو الذي بعث في الأميين الرسول كل كتاب ماذا نقول ولا الإيمان ماذا نقول كل كإله ماذا نقول مي مؤمن ماذا نهي ولا كنت مؤمنا لما أرى إيمان ماذا نقول بل يري إيمان كتعريف سيسا يا قيدي سما قول وإلا سيدي سألنا وهو يقان موحد نواها في دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة إسلام لماذا وابر لكل شاء وحين كسوا باللاباني على صد ربكم قالوا بلى قل كجسمك فإنسان لابورين قل دلالين أي على صد ربكم قالوا بلى جرتين إسلام لماذا وابر لكل شاء وحقبك قالوا إيا هو يدي يا أبا إيا بلشدك نحن الياي إذن ولا الإيمان إن الإيمان هو يهي قول وعمل واعتقاد ماذا نقول لكن الله رميسنا فطريا ولكن يشي جعلناه قرآن كي وحان كي يالي نورا نفتين أن هذه قانونين به نفتين من دتكان نشاء دونه من عبادنا سنو قرآن كي ومعان يالي وقيم بلن يالي وفي عن يالي يوقو هذا فايريسا كريما يالي وقتي أبلا دونه اسكو عانونيو كاسا كودا غايا ولكن جعلناه فرانكي وحان كي يالي نورا نفتين أن هدي كوانون إنو إيه يفتينك من قف كان نشاء دونه من عبادنا أنك إباد وما بنادا كاملة وإنك هذه الرسول اللي تادي وحادثك كوانون إيسا إلى صراط جيب مستقيم من توسانه إسلام نما كل كان وضلا أدريك هايسو هدلك أبو يوريسات كورك علي هي ودوان أكزم وحد ركتا ماشان لا تهدي إن ذيك هداية الله سوغي قال لي وإنك هذيك رسولك هي لا تهدي لك قوانونين أي إلى صراط مستقيم وحين في سورة القصص كمرني يدل لك أن في يولا يري إنك لا تهدي من أحببت معنوني كرت وأذكرت الهداية إلى معاني أهل تربى الله ومن معانيها معنى إلى الله وحاكم له التوضيح والإرشاد والبيان إن أضحى فهداية مثل قوله تعالى إن هديناه سبيلا لك جدك وهو عدينا إما شاكرا هدو مؤمن ما دورنا أيو وإما كفورا هدو قال لما دورنا أيو إيش قال ومثل قوله تعالى وهديناه النجدين تبدأ ودواك العديين الخير والشر ولك العديين وكما قال عز من قائل في حق ثمود وأما ثمود فهديناهم أو عدينيهم وإلا ما ينهنوني قلت ماذا حدين تاو ماذا الله سوغي وإنك لا تهدي حق والعدي سي وفكي هنوسنا وأما ماذا لك أنفيري وأخلقوا الهداية في القلوب لابت اللغو تصرفه وهنو اللغو أبونا شقيبه أنا لو ذاكي والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء كلك قلبك وهداية اللغو أبونا فولي بو كارو كلك إلهي أدون كان قلبك هداية أبونا إسراك قبتن بوكو إمانا يا وإنا يا إلمينا يا وحبرك له فتبرك أسا إذن مدام بيانك هي وظيفة الأنبياء والمرسل وعباد الله صالحين هنا ودلو ذي كلك وإنك هذيك تتهدي وحتكوين دومها إلى صراط جيد مستقيم توصل الإسلام صراطك مستقيمك وانا صراط الله وتدي أبجد أيه أهلية بداف الوحة لأيه هل الذي صراط الله أبجدك هل الذي الله إنه كله أسوغناتي ما في السماوات كده ليال قدود وحكو السوغاني أونا وما في الأرض دولا ليال قدود وحكو السوغاني أونا خلقا أبوري وملكا هنشو وعبيدا أدونسي وتصرفا مامل وتدبيرا أغاسم ورزقا حنتصين وعلما أغان وقدرة أول انت بكري دي بول لا لمودا حاصر يوحان نبري له ذا اللهور مريا أنا أخويا تنبه بلا روح يعلم وقال إلى الله يبوين حقي لا إلى غيره وعن سقه مركيته أي تصير الأمور تليال إذنكم إبا يوحان أيها إذكم فرقني كرتانا مالا قلت أكوتا لقل خوشا سأكوتا وما كان لبشر تبو حجد معه أن يكلمه الله يبين الله عبده إلا وحيا من قلبه سوكوت فموغية أو من وراء إجا كم توب تبركيس إنه كل الله وركينه ومغلعيه مرهو جيدا أن لارك أو يرسله إنه بأودره خصولا مرك أو فيوحيه ومرك أو شيك النبي بشركا بإذنه الذين كي وحلوه شيكا ما يساو إذي أبودونه من ملك بشركا أو شيكو إنه أبوين عليهم الله دوما ديسا كسرعيو أو ديسا سرعيسو حكيم المامل ونكسنو مرتبا لنو وكذلك سلا القرآن كان لكوهوك إليبا أوحينا وحيونا إليك هذه رسولك روحا نرى القلب القرآن كيوه نرى القلب بانكو وحيونا من أمرنا من شأننا حالك أنك حقيسا لأنك أجو وحيونا إما كنت ماذا نهانجلي تدري مدر ما الكتاب وحاوياي ولا تفاصيل الإيمان إيمان كنا قول وعمل واعتقاد إنه ماذا نغي ولكن يشجعلناه قرآن كي وحنوك يالي نورا افتينا يبي كوانون إنه به افتينك من ذاتك أن نشاء دونه من عبادنا أدوما ذا كاملة وإنك هذه صوبنا يتهدي وحد كوانون ذاتك إلى صراط جي مستقيم توصل صراطك مستقيمك الإسلام القرآن كوي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إن ربي على صراط مستقيم إسلام لماذا؟ هبه جديا القرآن حمدار سيئا هي صراط الله المستقيمة صراط الله هبوين جدك الذي الله له كري قيسنا ارتمر للعين ما أم في السماوات كرالي القدوات قسوغا وما أم في الأرض كرالي القدوات قسوغا الله كري يوسقنا خلقا وعبيدا وملكا وتصرفا انت لكري أولى للمانة للم أمين للم أنت للم مامولو للم أغا للم أمتصيو للم حسابو على هوي تنبه وعلمو أرارو وغادا إلى الله تبوين حقي أي تصير وعطى الأمور تليا دمان تدو سورة الزخرف سورة دي سدح يا فرتناد كلا كنتم بينو كجرن فصلت بيك بالله بتيكو سورة بالله بأي زخرف وصدح كل كهو سدح يا فرتن سورة دي قرآن كوكومي أنانا وقولي طباني آفر سورة دو كب الله ذي سورة الفاتحة كل ما ذي سورة الناس زخرف وفي سدح يا فرتند وعكر القيب كتاي آل حوامي تضلل حامي كب الله وتغافر فصيلت سورة في أفراد بين غنس دخان هي جاذية هي أحقاف سدح لانا وادمانت وعكر القيب كتاي وكثير زنتاي انت الحروف المقطعة لو قد بالله ذي الحروف المقطعة سقالي اللباتن سورة دون يدو سورة دي أفري اللباتن أدو سنتي بعد من سنت سدح لن حامين جاذية هي الدخان هي حقاف هي النون يقاف قاف والقرآن المجيد نون والقلم سنتا سعده من قلك سقالي اللباتن كي حروف المقطعة اللو قد بالله ذي تي أفري اللباتن أدو سنتي باينو دي من سورة الزخرف حيكون مقعاباً كلمة عن كلمة الزخرف بعدها في سورة الأعلى يكون من دونتا والزخرف وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أي يكون من دونتا كل كامل على والزخرف مكيو سورة الزخرف حيث متاع السورة دي سورة قرينة سوبانو مكة المكرمة وكنا ولا أعيدنا صدق يا الله تنكي مركي النبو النمذ اللي قبل الله صدق يا طبان كي سنة هورا اسمك كون هورا سورة دي سودك كيسي قلت لن يهي لحيا سديتا لحيا سديتا سورة دو أي زهرف كميت وآياتها 89 آية سقال يا سديتا آيضا زهرف بالله بتواتن أبدأ هذه السورة سورة زهرف عنك بالله يا بسم الله إبوين مرضي مرعا قيمي قبضا نشك السامي اللي الرحمن عريس كل أونك ولا قردن عريسة الرعي متقال عنن عريسة حق يمين هلا هو يبوينا أعلموا بمراده ولا جدليس بذلك وحق يمين ولا دليعي والكتاب بانكو دارتي كتابك المبين وحلو بهاني هاي دمانك عدي كتابك وحمرين هاي وحلو بهنا إلا عديه أمرك أما واجب هاي لليم الله أما محرم إلا غفر الله ودب عديه وصدق الله في قوله ما فرضنا في الكتاب من شيء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء قلت وحلو بأنه ودب عديه كتاب كاسان كل أرتي فإن أنك إبا أي جعلناه وحن كتاب كي كي يلي قرآن المدلاغيو كل حروف تيسا هي اللفظ تيسا هي معاني تيسا جملة وتفصيلا ضوضوبهان هي كرقات بألو غيني وح مخلوق وكل ياي لما لا جبريل أسود جيي عليه السلام ولا محمد اللقود جيي عليه الصلاة والسلام حروفكم مال معنى لكم مال بهذه الآية أمثال هذا ودليل إلى بأينا جعلناه قرآنا إسقه مقروة وعربك اللقاء أغرين أيه ومحفوظ في السدور مسكح ليمانك اللقالين أيه مكتوب في الأسطور وارخذكو قرآن سيئان وإباكو يمين وحبالكم مال اللهم حفخبين جزء إيه آيات إيه حبيه إياه سرمكيا بدن أولانا أو أحيب نفسه بأمر من الرسول أيضا ماشى سبقا كان يالباجرين كالخلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان علي مركي مدينة لتقينا زي ابن صابت أبي بن كعب معالي بن الجبل معاوية ابن أبي سفيان انت سوى كراني بن نبي قلعا سوى حما قري جري ملا قري كريم كل كاسو بيه جلعاية داس ماشى سبقا سورة دام ماشى سبقا تنظيم كافي عبين تاس وحانا هين ويقول يا هاي ملا إنا أنك جعلناه كيان لي قرآنا مثل آخريو عربيا لغة أنك يمن ويساقوا عربيا أيو أبك يمن حالو يا حكمة لعلكم تعقلون بل مركة هوري قل إن العرب النبي قويد كدسي المكية مدينة دقن وحيك هي النبوة هي الرسالة أكتوا ذكب اللعبتي بل أذنك فهمة ككذا لهم أنت ذيك لكارسي لعلكم مدمنتين إنها تعقلون كانتهم حق قرآن كيدين شغل أما قرآن سيدو قديم يا يارا وإنه قرآن في أم الكتاب لحو المحفوظ قديس كيان لحو المحفوظ حقيا لدينا أنك إبارك سيدو فوق العرش وفوق سماوة ما كان لحو المحفوظ كيان لحو المحفوظ كان إبارك كيان وحي لم يتعي بل هو قرآن مجيد في اللوح المحفوظ كل كأنتو ملكو سوكي هاي قرآن كاللغو شاكي جامعا واكويا لا عوائنو هاينو لوح المحفوظ كان واكويا لا لبا قيم ملايك تكاملة وما قوضا لييرا سفارة إياقونا قرآن كودان بايك عانتكو هايان قرآن أستيقا في سورة عباسين وقو تكيدونا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة قولك صحفته كي المرفوعة مطهرة انتهيت على بأيدي سفر ملائكة السفر الليلة تعمل عليكم جرتا سفر معيتها كرام برارة وحن وحلا ماذا لاركن وانا قولة يقيم قولة يطاعة قولة حقنا يبقوا باريالو قولك قولة قعانتا يقوى يان قرانك إنك مؤمنين تانا قعانتا ينقوى ينواكنا والنوية لا المحفوظ كنا وكويا لا وإنه قرآن في أم الكتاب كتاب كاسا الكيسة قنيسة أيو كويا لا والله المحفوظ كاسا عصر الكتاب لدينا روح المحفوظ كنا أنك إباكتين أيو يا لا لعلي روح المحفوظ أما كتابك مسكر ريو حكيم مرتين مرمسلو سرع قرآن كما الكويا هاي يمكن لعلكم تعقلوا لغيري إحربا كوريمي ديني بانيي وحكى لكو شاكي يجيبوا إرد الله عدلايا أفا النظرين مجهدين أنكم حقين أذكر قرآنك حتى الحلب تهين أساس قرآنك يديدين فمي وينين رائع وينين ما إذن كجهدين قرآنك صفحا جهدين وإن أننا لنكوا سودة جنين أنا وأمري النواهي ليلين فرنوح ليلين كرابين ميالا ومع سببا أن كنتم إن أدعتين قوما داد مسرفين حق الدالية ما يلا يلي منو حركاسي ديرين أنا لك بالغوشيي قلق قفقا وقف الحنياي وانا الدم بالبنياي قاب مرا ما وعي وانا اللغة دافا كتاو باعنا ما تسكبها قاكسن لكن وحخل دايا توجيه وباعن انت اسكودة برجميني مد كان ساقجانك قود عجينا قلق قفقا انو دم بالبنياي قاليهاي قادرينياي يقعديهاي وقوري قيسن ما بين كذين واكنا أفا نضربوا مجهدين أنكم حقين أذكر القرآن سبحا جهدين أنكنتم إن أدعتين درتين أو من دل مصرفين حد قدبايا يالي منهم حاجر الدليل وين بلغوا شيئا دليل كوحاول نبياتي إلى دليجري محروم الله دليجري إيا ضد مسلمين مايا نبي موسى ما خيار الله دري فرعون الله دري منك أنا ربكم ولا الله يري ما علمت لكم من إله غير يري يا الله دري يا محمد وحيار الله دري أبي الله يا أبي جهل يا عطبة يا شيبة يا أمية بن خلف يا الله دري عاصي بن وائل بالله دري إذا النبي ياشا لكي الله دري جري فيري كل خالقة إن أدخل أول رئيسة أنت قمن أنت جهدي وين مبانا توجيه إلى تعليم المباني كل خواهين أرداشا ملحا الله قال تعالى ربي وحيري وكم بضانا أرسلنا انت عنه ديرنا من نبي إلهما عن نبي ديرنا في الأول وما بيه الرأي بعد الله انت عن نبي ديرنا المجرمين قالوا ديرنا بضانا وكل كان نبي مركي الله ديره مجرمين لو ديره محالة زمان جيري والبولي اللي جيري وما ياتيه وما إيمان دكي هذا من نبي نبي الله ديري إلا هدوه يمي كانوا وحي نغضي به النبي يستهزئون كواكو جاس جاسا ما كتب يا نبي إلا ديره مركي الأول مركي رسوش الله ديري ديري حتى دوني سيناس كل جوخ سيتنا وما الله وحاته جاي مثل الأول اتكارة المنطولة انت قران صوم مرني في الكتاب العزيز يكسو تقل ما مران قوم النور يا قوم هود يا قوم صالح يا قوم سعي قوم النور يا من قصو ساكين قال لك صور خمان وما الله وحاتي مثل الأول لذكي هرية سلمان هذي واقعين وكتاب القرآن ايا اللغو ساكين حائيا مما الله يبوين علموك بمراده ولجهد ديسا وبذلك حي من ملجل والكتاب عن كل أرضي المبين وعكس تحدينا إن أنك إبا أجعلناه كتابك كي يلي يقول بني بألا ما شيء مضحوك لي يوحي كل شيء كان ضمب إن أنك إبا أجعلناه كي يلي كتابك قرآنا مثل أغريان كي يلي محفوظا في الصدور مقروءا بالألسن مكتوبا في صحائف عصية قرآن كاسو عربية لغة كيمي أفكى عربتا لعلكم أيها العرب إن دينك عرب تعقلون قرطان وركان بأفكين كيمي وإنه قرآنك في أم الكتاب دعو المحفوظ كذيس أيو كل قيان دعو المحفوظ كان لدينا أنك بأكتين رمي الله لعلي المذكر رأي قيم بلو حكيم مامل ونكسن يلا كل شيء في محله دعو المحفوظ هي قرآنك حكيم أفنضربه ما جاهدين عنكم عقين هذه القرآن سبحا جاهدين أن كنتم إن الله تندرت أو من در مصرفين حد قدبايا كيف جاهدين مين وهو بينه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر على القفل البول كارتين وكم بضانا أرسلنا إنت أن ندرنا من نبي نبي إنت أن ندرنا أن مددرنا بضانا في الأول وما بيه ورد على الله قل الله أركب نبي أن ندرنا وما يأتيهم أمرين هراء أمائما من نبي أمائما كنوح وهود وصالح وشعيب ولوط إلا هدي النبي من كانوا وحي نغرين به النبي من يستهزئون كوكو جاسيسة فأهلقنا فقد الوحن خلقني أشد كو كدرها سبلا منهم قراش هي عرب بطسا حوكا كعاد ودمون وما الله وحاتي مثل الأول كو يهراء المانو هو دي يصيد يالان يصيد إلا يالان هرا اللي دين كو سيقيم ابن وكي ماناي ولا إنسان وطين توقيت كافر وقيبين ناي مدو حوهي الربوبية مدنو الولوهية مدنو الاسماء والصفات مدنو الطاعة وحاقولك في القديم والحديث عن ليسكو خلاف الربوبية ابن مديني كريا أبوري قل يا أبوري يا وحديلة يا وحنولي إلك يا ربك كينا تلك سأنتك كينا أود يا الإله إسم مديد انت محلو كرابين دي وعلو كرابين دي الأسماء والصفات المعنى إبهولي فنانك اللوغة مرو من عيالك سنة فنانك اللوغة مرو هي والولوهية كي هي العابد هي وطاعة ستحيا غيبا بكرة يا لوغة لنتي طاع إله علي تلملي إذا إله على ترمل قل الله الأسماء الحسنى صفات كيسة كلماني إيسا إيه مرحيال كيسة تلما وداغو فلنك الله رمر إيه اللي يالي ما سدح دانا اللغوك على الانتاي أما الربوبية لا بإنسكين دقيسو ولا والله وقدر من سألتهم حتى أتقال ويديسو من أحدك خلق أومي أسماوات إلى ريال يا أومي والأرض إلى ريال يا أومي فيقولون يقوم كفيه وحي ورنايا خلقهن العزيز العليم يقول مهيس إلى الآن وحشاك تأليك يا نولك مالك خلقهن إلى الريال يا بل الريال يا وحكون عجل وحهما العزيز الله أدو ماذا كألك يقول إليك العليم أحوى البيقان وصفة العزة وصفة العلم أن يحلبكم أقوني العزيز الله أدوم دي سكالك الحليم وقونت أبدا قولك هؤومة بشيء من التفصيل لك إسادة أومد إليك أؤومة يألولك هي التفصيلية الذي الله تعالى يالي لكم لأجلكم إذنك بشر درتين بو عن أرض لك وحيدينك يالي نهدا نحادا لبقروا وقال في السنبى الله إذنك يالي قلت إلا إذن في ذيين فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون إنا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثارة أخرى انت أكل كنسو انت نبار انت حمام كقضو انت نكلي كقضو انت نبني كدقو وحسب أرقى وإنك كبضتي واسعة إن كنت يدني جوان هدى يهان لهي أقعكم الحال لوضع هدى يهان لهي أتكون من جسوه بعد ميرا هدى يهان لهي ماي وحب أرقى أقضو ومعانو هنيو كلا أيان لقى لقى حكات إذن كبقى معقول حقا وحكى لم أي على أرض دولك نهدى قرون وجعل يالي لكم إذنك فيها لك القديسة صبولة حد إلا أن نقول الله يسكو ملاسا قدقى ومعو واحدا لقى لقى ميرا الكثمين يمالا تكون جيدو مدنا مقرسين يدي على مالا لوكا ليالي انت عرى عضوه تنعرى قدوه تنعرى مدوه تنقدوه تنبوروه تنتاق واي وحصل هو على مبل وقبري مدى كهذا النوع أنا كيال تنى كهذا النوع أنا كيال أدلو وإلا هذه النوع واحدة لقى لقى تحولان يقبل لقف لقى مبحان وجعل هو يالي لكم إذنك فيها أرد قني هذا سبرا ودوي وحو دوينك اللي إذنك يالي محاوية لعلكم مدنانتين إنا تهتدون إنت هذا القادين ما شغربتين وقتكدين كل كأدمية ذكر كذا حتى يتوين لباقى لكتا لو ودو حلوها يقر جدا لو جوغا هذا المكان ربطو مدينة ربطو لندن ربطو ارمر مرمر مدمر ودلوها لعلكم تعتدون ودي ودى إلى الهي حوذين ودى إلى الهي تركين ودوا إلى الهي قولي هاي هذا ربطا مغدسو ودكس الوها كل كان لعلكم تعتدون وحاودوينك اللي يكون سمعين مقاصدين يا دنيهن يا ناس عرفتي من أزوجارته ولي هذا نقول من هم لو حكى بابور كان أوصله تيورة كان أوصله مركب كان أوصله بابا كان تطلع صعدة لعلكم تهتدون محن إحناه كوي كاس معبودة معبود كلام جلو والذي الله حتى رب شيء من التفصيل كل مركي لقى بعد إلكي دقيسه والذي الله نزل تدجي من السماء الكرب ما أنبيوك دجيه بيوه عدى يرالا حفيف لقود دايو أن لا يسمن ولا يغني من جعون لغضو لا تنقل حتى حتى لا نافية بيهنا دوفان لقبلكو كن يهدو ما حوالا حتى ماذا تذكى ما شعودنا لبات الله بعد بين نقلها لبدي مدن لما يالي يقدري كان قويا لغو كاني لبات دينا ريبتا هلقنا أنا كاني أحد كاسا الله وحكى الشيء في المحوة والذي الله نزل تدجي من السمايكو ما أنبيو بقدر كان قولوكو كانت لبات دينا فايدة لابن آنان كاني فانشرنا وابداهيني به بيه بلدة المقالو ميتا بماتي أنكونا وليني كذلك بني لبادو سيدا دولكي أدارو بي داغلو رسو بيحيي خوب لغو داسي يزوتر أن تخرجون هذين كان من قبولكم هذين كسو بيحيينا كل كوابدلين كوريا حدات إلى إله انتو عدونك قد يمسوا الله بكرم محيكا قدو انتاك اذيبو دولة او اباركيات قيانوسا جريم قلخك عايدونك الرب لقود داسيي حتى نقولك هاللوائي نخا كبك محيكوك لدوانيه ولا شيء سكمدو والذي الله خلق اومي على زواج النحيال كلها اذا الكذب اومي على زواج ومحي خالق مخلوق جيرا الى خالق فرجة انت كلوا زواج هذين يا مالي معان يا خراك يا ودقون يا قرمون يا كوري يا قبو حتى قرنت الله وغلب النقص وجيه موجب يا صالب نرش عساس عسكر وصدق الله في قوله ومن كل شيء خرنا زوجيه وحي أركب اللبو شري يا خير شنيه يا النار ابنك يا اللبو هذين يا مالي عباري يا آرم قدري يا عافمة عرصوه الوحن لبوهي يقول سؤال يعني ومن كل شيء خارنا زوجين أحد كاسا معلومة أحد ما يشكوا يسيوا والذي الله خلقهم الأزواج. وفي سورة ياسين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ذلك وحي ذلك لمدك المدن الذي مدن الذي سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلم كاربده كلها وحي الله بسك سور جيدون لا فرجة إلى كليس وانك انت سكر زوجين كاسا معبود حقا والذي الله خلقهم الأزواج النوحيات كلها دمانت وجعل يالي لكم ذينك من الفلك مراكبت بأولا عمي حولها ما قاربوا إذنك يالي تركبون أزوشان قابلون أورتي هي الدبني هي مراكبت أحد كاسا إله وحكى لو معبودا مجيرك لتستووا من الأكاتان على ظهوره أغريال كيسا ثم كقلا تذكروا خصوصا نعمة ربكم ألا وين برواقني إذا سويتم حتى أدقوا أكاتا عليه قائد ركوركي وهو تقول مركات جديد كفوشين آتي راهين سبحان الذي الله أبلغان بضانا سخر لنا نوف ديدي هلا قائد كنو يهي ضيورد يا صاروخي يا ضيحك عمادك يا قائد كعادي قائد وما كنا ما أننا هانا له قائد كان مقرنين هو كاري لها أول وإننا أنك إلى ربنا شبك أن حقي أيان لمن قلبون وقدومين أجل كهدود مالو سلاس مركي حبوبي يدي أو شاكي تيتا لحمه البلغيسو إلى إتاس لغسو شاكي يوحي سمعي بكي للاحد الله إلا لكم تعقلون للاحا قال تعالى فدوحي وجعلوا وحي قال لي يالا له إبوين سبحانه من عباده أدوه ملك الأولى أي جزء قال حديث لمريم الملائكة بنات الله عيسى ابن الله عزيز ابن الله إذا بلا أنت مخ أدوه ماذي أقد قد لها وانا أدوه ماذا أقاركم إلى حلوه النبي جعلوا عيالا له إبوين من عباده أدوه ماذي أمي حق وضع وحيوه عيالا جزء قال مكاسا البيري إن الإنسان تتكن إلى أدوه ماذا وأنت سكر أهل الشيناء والناغو قبا يعلموا لليلة لكفور من جسار نما بلون أي مبين جسار نما دي سعادة هاي يقبا مركا وركو دي لبابيه أم يتخذ إبا ما وحو يجي مما أونك ويخلق أميبو بنات قبل كيش وأذيك النحلة أنت هذا أونك أنا عبد الله داي قبل من يطرور سمار إليك أنا قبله ودوك أي إلهنا وكنا باي وهدو حيالنا موح قبلك في عنيس أم يتخذ موح أبي يسي مما أمك ويخلق أمي بنات قبله وأصفاكم إذن موح إذن صعي بالبنين ويلة وقبله وادلس محن ويلة من ربتي هو إلى بصير حدين لورق لي أحدهم مشركين تنمدون بما علمه وضربه يالا إساق بالرحمن إله حريصا مطارا قبلها إلى حد ليلة حتى يساق بالعان تهدي كبر إذا شيء ليلة والله وجهه وهو وجه يسين الله مسودا مثل لما ذوبه كبرت كان عائل كل كبرته كان حيسا ربينه إلى كل بايا وهو مركي قبل الله شيء يساق كريم يورق مرأي بحسن ديو كل يمرو تكابل أنتو حلال كان كبر حرمه إذا كان دونت اللي يمادو نفكو الكاتي مادو عندك قدوتان يقولك كبرا فاكا كريم سي قبر يقول لك أن أرمي لحرمي كل قبر بإساس اللون نحاي أي لها دليلي خاصة لقود جرت الجاهلية نعا قبلها لنا أتين على الغني كل قبر ليه واتين ونري خلقوا دين عليه وحال لاركم حقق نغضي وقال جرين أما ولا قبابة كل قبر دين جريحني أضب أنت إن كايد الله يقال وين كايد مكا قال كبرت أقارك هم قالنا كولا فيني ما كددوا قبضوا قبضها الله قالي وهو كبير هو ما نحن ينساو ما كان نعا يعقريبا قبلها الأحدادين إلا نعا قال أن ترسني وحال لك يا أبا تدبا قبلون يلا وقلوا لي حرور ما قبتا يبوي باي جوتوني ما ترسة صومالي الله محاردك قبل ما ترسة وحنا ما ترك ألف وحمل الناق وحمل وكان دليل قول جاهل جدا هو منح ينسى الله بربارية قبله في العلية قرر وذهب يمريد يكون إن لو حليكو بعينه إلا أن مريو وهو يسقى في الخصام حتى يمرني حاجة قادة النقطة سقاه وين ما غير مبين من حتىنا غير كيسا ما يبو شيئا وهو حيبا قبلها اللوغو اللحي فقد محسنان تلارك حاجة قادة كرا وحيث كمدعي كرا قل كمبودي كرا قل مقادي كرا قل في مدعي كرا مشروع قدين كرا حتى حوليه الأدعو كل كواحة مساكين تها أحد حرقوا هذا الميلة أحد يبلا مريه هو من أحد ينشأه لبربارية هو من ينشأه قلك له في حلية بلد قده وهو إساق في الخسام المرن قده غير مبين أن عدينين من يبلا ديه وجعلوا وحيالا الملائكة ملائكتي الذين ملائك هم إياك عباد الرحمن إلى أن حريست أدوم عبد الملائكتي ورقي أهوان مثل الوشيك كريم وحيكيالا إناثا قبله والملائكة بنات الله إن الله تزوج بنات صورة الجن جن قبق الرئيس وقبلك قرصة الله قرابه فقاسي ملائكة ودلال وملائكة وحيسك دلال إيه قبل إله إيه قبل غير جن حيسك دلال فقاسي إلهي سبحانه أشهد موحي قبجوا بهايان خلقهم هذه ملائكة الأمري من جوغن فالكاسو يريسا تكتبو والله ديكدونا شهادتهم قردان اي مرأيت قبل نمكو قرن ويسألو قولك ما شاء وحيد لك بايبي وحاوة يبود بودي دي وحن لأوغي وحي المنافع عندي لقاتو شهادت سوريا مرخات البانال اللفراي اللي هو يدينا كتلقا سلكوانو قرن ستكتبو شهادتهم حتى نوالا ديكا ويسألو لأمام الله قياما لقوليا وحن أب قردان بل مرعوش ستكتب ولا لك دون شهادتهم بحيقها ويسألون قياما لقوة الدين دون وقالوا حيث هذا المشركين حدي قف كان للاس وقال لو شاء الرحمن حدي إله النحريس دونه إله الرحريس حدو الرب ما عبدناهم إله غيرك ما لن عبدنا حي ما شاك والله فعبادتنا لغيره عبد الدان إله وحكسوا عبدينه بمشيئتي أسقى دوني فهو راض بها وأقول ياي بين ثاني شيء وقالوا حي هذا لو شاء الرحمن هدي أبدونا ما عبدناه وحن إلى كسوالي أصنام يا ملايك ما عبدنين كل كاسا يبير ما الله مصوناني بذلك هذا الك من علمنا فقل إنهم ما هم يجي ما إلا يظنون إلا يخرصون هو بين ملاوانا إلى يتعي بيننا وحكو قراني أما تيناهم موعا سيني كتابا ميان سيني من قبله قرآن كور وفاهم إياك به كتاب قاس ميان مستمسكون هايستانو كاركين سلكي قان إيا غير الله عابدد إلى وحوجي ربال ما جلت كتاب لسيي أوحا واتغمين هديا لغن أبي أقول لغن علي طريق لحنبو أقويم بل قالوا وحي لدي إنا أنك وجدنا وحنا اللي أبانا أبيالكنا وحنا اللي على أمة حجة الجاهلين قديما وحديثا أدمان تعيسا وعلى وحن جاهلية يا رب يا رسول يا الدين يا كتاب يا سنة كحرني دليل كودي وامحي أبلي أبو تسان هنجري مددك على اللوم سنة وددك أسمعك أقالي إلهي وإنايا واحد كان كل هذا لي رسول بالغو صوتري أقلي بالغو ركبي آيات كان حديثا نقيته لينا نراعو قبل ما نراعو إن الحق لا يعرف بالرجال حق ثقله وما قرته بل يعرف الحق حق أبارو تعرف أهله مركزات قرن دونتا حقه حيثي وعن أيسرين قلت حجة الجاهلين قديمه حديثا وما إبيا لغا أبي أوغان كأرك جيرني إنت وعن لغا كاني بل قالوا وحين هذا إنا أنك وجدنا هلي أبانا أبيالك أنك على أمة لقد يود كركت أنك هلي سانا كسو قرنه وإنا أنك على آثارهم أبيالك أسود كركي الموت دون كوانونينا وكذلك سلاس اللي قلوه ارتاقين يا هاي أليك رسولك محمد أي الرسول شعورنا لنه ارتاقنا ما أرسلنا ما نذير من قبلك أذيك هرطة في قرية تبنى قده من نذير رسول ديك ما نذير إلا عدن رسول ديرني أول رسول أرسل البشر نحب أوري إلى أذيك محمد حتى رسول ديرني إلا قال مترفوا دقم الاسكوي أولدنا أما منصب كي مقع هايسي أما مالك يلا قال هايسي أما ثقافة هايسي أنا مركز اجتماعي فنحن من هايسي كوي بعد دقالك بالله باية كونا بالله باية الرسوسة أي أرنجرين إنه أنك وجدنا واه اللي أضعنا أبيالكنا على أمة لقن كوركي كهلي إنكو شاكو واحد هديه لقنك يدينتي بايسكو درمي وإن أنكنا على أثارين أبيال خياتكوت كوركيس المقتدون كبين وعكرة يعني مين يهجروا ولئن سألتهم حداد ويديسي من أحدك خلق أومي السماوات إلى ريال والأرض إلى ريال فيقولون وحيليه خلقهن إلى ريالك يا ريالك وحى أومي العزيز الله أدوم ذكاذك العليم قونت بلن الذي عليه ما أومي تعالى يا لي لكم لدينك الأرض للك مهدا قبل وجعالى يا لي لكم لأجلكم أدينك همكين فيها أرلد قدائد صبورا ودوينا بغدان لعلكم مدنانتين إن تهتدون كهنونتا والذي الله نزل دجي من السمايكم ما أنبيك دجي بقدر تنقو يكتو دجي فانشرنا وافدنا به خوبك بلتة مقالا كفدنا ميتا أباروذي كذلك صدص أتخرجون من قبوركم إذن كصب حندونا والذي الله خلق أومي الأزواج النوعية كلها لمانتو وجعل يالي لكم إذنك من الفلك مراكب هي أولا عام الحالة ما قالي أتركبون فوشين لتستووا إلى ذكاتين على ذهوره تبريالك سكركوضة ثم ككذا تذكروا حصوصته من متربكم بوين برواقة إذين برواقية إلى قرطان استويتوا مكاتان عليه قائد ككركيزة هو تقول كقلال تلاهي سبحان الذي الله أبلاهم بدنا سخر فديدي لنا أنك هذا قاديدك وما كنا ما أننا هنن له قاديدك مقرنين هو أود لا واختبر أهل لا مين سيابا نروح بلا فإن أنك إلى ربنا ربك النحق أيان لم قلب وكدومين أتراهين وجعلوا وحي مشركين تيالا له إبوين من عباده هدوما دي سحق هذا جزءا قبل إن الإنسان أتكسد أيالا تكفور اتقال لما بدانا مبين اي قال لما دي سعاد هايوي ام اتخذ موحو ايبا ياسي ما يالان مما اغنو يخلقو اميبو مناتين قبل ياسي واصفاكم اذين ايدين براحتري بالبنين ويلا هو الى بصيرا حد الى فرح قليو احدهم مشركين تمتكو بما وحا الله ربا ايالي للرحمن اله النحريستا مثلا اوغا يالي ماما وقبلها ظل وجهو وحو نغلا مسودا مثل مذوبين وهو إيساق وكذيم مرق بحسمي أوما نيا الله يالي ينشاء لبرباري ينشاء أرباري في الحية بلد قده وهو إيساق في الخصام طوضي مرنك غير مضي من عدايا غيرك وجعلوا موحي الملائكة ملائك الذين ملائك هم إيساق كباد الرحمن إلى أن عرسادوا مئة بيناسا بدي كيالي أشهدوا موحي جوغل خلقهم حد الملائك لأوما ستكتبوا ولا لقدونا شهادتهم برد أي ملائكة حوالي ما كقرا ويسألون إلى أرتي قيامنا وقالوا ويدين دونا وقالوا مشركين توحي إلهي لو شاء الرحمة إلى أن عرساتي أوضونا ما عبدناهم وعنوك أن عابدين ما أننا عابدنا ما اللهم وما سبنا بذلك هذا الكامل علم أقول ما أسكنا إنهم ما هم مشركين ما إلا يخرصون بين لون ما هانا وحكلا ما أما أتيناهم فوحا نسيني ما أن نسين كتابا ميان سيني من قبله قرآن كاكور وفهم إياه به كتاب كان ميان مستمسكون عايزان بل كتاب ما أن نسين من عايزان شرك وشيغا قالوا عيرا ذي إنا أنك وجدنا وحان نهلي أبعانا أبا يالكنان على أمة لنكر كذية لقني حال يقول هايسا أيان هلون عقلنا وإنا أنقنا على آثارهم أبايا الرأس كي دافين كوركيس أنوتدون كوهنونينا وحكلا ما أقري وكذلك سنا لغو عدادين أيو لغو أرتاقيا أيان ما أرسلنا أن ننذرين من قبل كاذيك أرتا في قرية تقمو من نذير نبي أدقى وما ننذرين إلا حتى النبي درني قال وحيري مترفوا تقمدك بهذه النوبر واقعي بالسلطنة والحكم والولاية إنا أنك وجدنا واهل ليرهدين على أمة وجدنا وعن هلي أباءنا أبيالي أهو على أمة وذكر كذا كهلي وشركك هي وعن هينا وإنا أنك على أثارهم أبيال فياتك وذكركيس أن مقتدون قضيانينا والله أحضر.